انه يحتاج الى اعمال اطاره فهل يجوز دخوله المسجد لقصد اصلاح المخيبات او نظافه المسجد او نحو ذلك؟ هذه الجزيره العربيه لا يجوز استخدام الكفار اليها ولا يشرب زاد وجود الكفار الان بين الناس لا يجوز استخدام الكفار لا نصارى ولا يهودين ولا غيرهم لا يجوز استخدام النصارى ابدا فجاهد استغنى عنهم المسلمين في اي مكان كان لان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ادخال هذه الجزيره وامر باخراج المسلمين من هذه الجزيره واوصى بذلك النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يبقى فيها بلاد هذه الجزيره لا يبقى فيها بلاد مسلم مكان فيجب على الكفره الا اذا كان قدومهم نسبه مؤقته كالبرد كالرسل او بائع الحاجات ثم يرجع اما يستخدم الاقامه العمل او لغير العمل هذا لا يجوز فيجب ابعادهم وعدم استخدامهم والاكتفاء بالمسلمين واذا وجد كافر في اي مكان واحتج اليه لاصلاح حاجات المسجد لا باس اذا لم يستر بالصغار والمسلمين اما اذا وجد مسلم فانه استغلاله ولا يحتاج الى الكافر في اصلاح شيء في المسجد بكليه لكن اذا دعت الضرورات اليه والحاجه اليه فلا باس ولا يؤمن ولكن اذا تعرف المسجد لا يؤمن فعند الحاجه اليه والامن لجده لا باس ان يصلح ما حصل من خراب بالكهرباء او غيرها ولكن اذا تقدم لا يجوز استخدامهم لهذه الجزيره لا بعمل ولا بخدمه ولا بتعليم ولا غير ذلك الا عند الضروره اذا راوا لا في الامر ذلك الا الضروره فيما يتعلق بولاه الامور خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.